بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. أول هذه الآيات له اتصال بآخر آيات كنا توقفنا معها المرة السابقة، قول الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فكان الرد عليهم: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فبسط الرزق لا دلالة فيه على أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عملكم، وهم يحتجون بأنهم أكثر أموالا وأولادا. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الآية. يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي، قال أي بالخصلة التي، تقربكم عندنا زلفى، فإنها خصلة واحدة هي التقوى. أو ما جماعة أموالكم ولا جماعة أولادكم بالتي تقربكم قربة. طيب، هنا في هذه الفقرة يعني عدة أمور. أولا، واضح أنه ذكر وجهين في الآية. يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي، قال أي بالخصلة التي، أو ما جماعة أموالكم ولا جماعة أولادكم بالتي. ما الداعي لهذا؟ الداعي لهذا أن الأموال والأولاد، الأصل لما يجمع الأموال تذكر الأموال مع الأولاد يغلب العاقل على غير العاقل، والأولاد عاقل. يبقى وما أموالكم ولا أولادكم بالذين، هذا تغليب العاقل على غير العاقل، ويكون بالجمع بالذين يقربونكم، ولكن هنا في الآية بالتي. فلا أصل الكلام في قضية الأصل الكلام في التفصيل، في هذا التفصيل أقول أصل الكلام، ولكن هو في أمور أخرى أو في أمر آخر غير هذا سيأتي الكلام لي من خلال عبارة المفسر. فلذلك وما أموالكم ولا أولادكم بالتي، يقول التي تعود على الخصلة أو التي تعود على جماعة الأموال أو جماعة الأولاد، والجماعة يعود عليها الكلام بالتي، اسم موصول بالتي. طيب، هو أولا لغة جمع التكسير ممكن يعامل معاملة المؤنثة المفردة، يعني ممكن جمع التكسير، ممكن أولادكم التي، ممكن يقال أولادكم التي، ويذكرون في هذا الشواهد من العربية، فهي ممكن لا يقدر مثل هذا التقدير أصلا، يعني ممكن لا يقدر مثل هذا التقدير. يبقى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تعود على الأموال والأولاد، عادي ما فيش إشكال، ولكن احنا فهمنا بس الأمر جاي منين بالأساس. طيب، الأمر الآخر الذي أشرت له في قول المفسر هنا أي بالخصلة التي تقربكم عندنا زلفى، قال فإنها خصلة واحدة هي التقوى. ما مدخل فإنها خصلة واحدة هي التقوى في التفسير هنا أصلا؟ يعني هل هو من باب الاستطراد ويستطرد فيه الكلام؟ لو قيل التي مع جمع، ممكن تأتي مع جمع التكسير، حتى إن كان جمع التكسير لعاقل ممكن يعامل معاملة المؤنثة المفردة، فيقال يعني قد يقال لا حاجة لتقدير الخصلة، صح ولا لا؟ مركزين معايا؟ ممكن يقول لا حاجة لتقدير الخصلة، ولكن تقدير الخصلة هنا لما يقول فإنها خصلة واحدة هي التقوى يكشف داعيا آخر غير قضية التي، يكشف داعيا آخر غير قضية التي، يعني الخصلة التي تقربكم إلى الله هي التقوى، وأموالكم وأولادكم ليست هي هذه الخصلة. فهنا في شيء آخر في المعنى، ليس مجرد تقدير ليعود عليه التي، ولكن هو شيء آخر في المعنى. وما أموالكم ولا أولادكم، كأن المعنى هنا في القول الأول الذي يذكره وما أموالكم ولا أولادكم بالذين يقربونكم، لا، وما أموالكم ولا أولادكم بالخصلة التي تقربكم عندنا زلفى. الخصلة دي ما هي؟ تسأل الخصلة ما هي؟ فالخصلة هي التقوى. واضح الفرق؟ ولذلك أبو حيان رحمه الله، طبعا كلمة التقوى والخصلة الوحيدة التقوى هذا كلام الزمخشري، أبو حيان اعترض على الزمخشري في ذلك، والسمين الحلبي في الدر المصون أجاب عن هذا بأن لا، هو إن المعنى هنا هو مقصود لمعنى ليس مجرد التقدير، يعني مقصود لمعنى في كلام الزمخشري ليس مجرد التقدير من أجل التي. فخلاصة الكلام اللي ذكرته إن أول النظر في المسألة والتقديرات اللي تذكر هنا في الخصلة والجماعة بالنظر للتي، هذه القضية، هذه قضية لغوية، فهيتكلم في التي إن هو أن الأصل كان أن الكلام كان يأتي على تغليب العاقل على غير العاقل، ولكن يتقال لا، هو في كلام العرب ممكن جمع التكسير وعمل معاملة المؤنثة المفردة، ولكن هنا في خصوصية شوية في مسألة الخصلة، وهو عبر عنها باختصار بقوله فإن خصلة واحدة هي التقوى، إن الكلام أصلا عن الخصلة، الكلام أصلا عن الخصلة. طبعا وهذا له مدخل في قضية إيه؟ المسند إليه لما بيأتي بعد، يعني دلالة هذا في كلام العرب المسند إليه لما يأتي بعد النفي، يعني وما أموالكم ولا أولادكم في غيرها هي التي تقربكم فتذكر التقوى، يعني هذا التعبير مشعر بأن غيره يقربك، هذا التعبير ما زيد جاء مشهورة تذكر في البلاغة في تقديم المسند إليه. مسألة أخرى هنا في تفسير زلفة، قال بالتي تقربكم في آخر الكلام، قال بالتي تقربكم قربة، والزلفة هي القربة، الزلفة هي القربة، وقوله ما تقربكم بالتي تقربكم قربة، يبقى زلفة إيه؟ زلفة مصدر، زلفة مصدر، تقربكم عندنا قربة، زلفة مصدر. إلا من آمن وعمل صالحا، قال كلام السلفي يدل على أن الاستثناء منقطع، أي لكن من آمن وعمل صالحا، ولسه هو هيكمل الكلام بعد كده وسيذكر الاستثناء المتصل، ولكن هو أولا قال كلام السلف يدل على أن الاستثناء منقطع، وهنا أشير إشارة لأن من كلام السلف ما يفهم منه أن الاستثناء متصل، يعني في كلام السلف ما يفهم منه أنه منقطع، ومنه ما يفهم منه أنه متصل، فما يبقاش بس القول الأول كأنه مقصور على كلام السلف في أنه يفهم منه المنقطع والاستثناء المتصل يفهم وكأنه من كلام من بعد السلف، لا، الاثنين يفهم من كلام السلف. قال كلام السلفي يدل على أن الاستثناء منقطع، أي لكن من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف، أي يضاعف حسناتهم إلى 10 إلى 700 ضعف، فهو من إضافة المصدر إلى المفعول، والجزاء يتعدى إلى مفعولين. جزاء الضعف، الضعف هنا ليس المراد ضعف واحد، ليس المراد ضعف واحد، وإنما جزاء الضعف جزاء فيه مضاعفة، ضعف وضعف وضعف، يقول يضاعف حسناتهم إلى 10 إلى 700 ضعف، هنا يوضح معنى جزاء الضعف. ثم قال: فهو من إضافة المصدر إلى المفعول. فين إضافة المصدر إلى المفعول؟ جزاء الضعف، جزاء الضعف. اعتبر أن الضعف مفعول، اعتبر أن الضعف مفعول. طيب، هل يقال جاز الله الضعف أم جاز الله المؤمنة؟ يعني فأولئك لهم جزاء الضعف، جاز الله الضعف أم جاز الله المؤمنة؟ يقول جزاء إضافة المصدر إلى المفعول جاز الله المؤمن، يبقى جزاء المؤمنين مثلا، هذه إضافة للمفعول. فهنا ينبه أن الجزاء يتعدى إلى مفعولين، الجزاء يتعدى إلى مفعولين. هو يقول وهنا نقول جاز الله المؤمنين الجنة، جاز الله المؤمنين الجنة، يتعدى لمفعولين، فهذا إيه؟ فهذا إضافة إلى إضافة المصدر إلى المفعول، إضافة المصدر إلى المفعول الثاني. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، والباء هنا سببية، وهم في الغرفات، قال غرفات الجنة، آمنون من المكاره. والغرفات جمع الغرفة، الغرفات جمع الغرفة، والغرفة في كلام العرب تطلق على المكان المرتفع لا على استعمالنا الحادث، احنا بنستعملها استعمال حادث. فحجرات البيت يقول مثلا الشقة دي كم غرفة، ها؟ على أساس أن حجرات البيت هذه هي الغرف. لا، الغرف في كلام العرب لا تطلق إلا على مكان مرتفع. وفي قراءة وهم في الغرفة آمنون، في قراءة وهم في الغرفة آمنون، وهم في الغرفة آمنون تبقى زي إيه؟ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، اللي هو اسم جنس يدل على العموم. وهم في الغرفة أي في الغرفات، قراءتان بمعنى واحد. قال آمنون من المكاره. يقول: قيل الاستثناء متصل. وقبل ما نكمل الكلام هنا يذكر وجها آخر في الاستثناء يقابل القول الأول، كان فين؟ من أول قوله، صح كده، من أول قوله كلام السلف يدل على أن الاستثناء منقطع، ده القول الأول. وبعد كده ذكر القول الثاني في الاستثناء أنه متصل، وكما ذكرت أن هذا أيضا وارد عن السلف. طبعا وارد عن السلف، السلف لا يقولون استثناء متصل أو استثناء منقطع، وإنما يفهم من كلامهم. يقول: قيل الاستثناء متصل من مفعول تقربكم، أي ما جماعة الأموال والأولاد بالتي تقرب أحدا إلا من آمن، فإن أموال المؤمن الصالح تصرف بوجوه الخير، وأولاده بتربية أبيه يعلمون الدين. واضح هنا معنى الاستثناء المتصل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فإن أمواله وأولاده يقربونه أو تقربه إلى عند الله زلفى. فهنا يقول أنه استثناء متصل. طيب استثناء متصل أين المستثنى منه؟ قال: من مفعول تقربكم، من مفعول تقربكم اللي هو إيه؟ الكاف، اللي هو الكاف. قال: أو من أموالكم وأولادكم على حذف المضاف، أي مال وولد، أي إلا مال وولد من آمن. أو هنا احتمال آخر في الاستثناء المتصل، يقول: قيل الاستثناء متصل، هذا قول آخر في الاستثناء، إن هو الأول الاستثناء منقطع وتكلم عليه، وبعد كده الاستثناء متصل. جوه الاستثناء متصل ذكر وجهين فرعين جوه القول ده، فرعين في المستثنى منه. هل من الممكن يبقى من آمن، هذا الاستثناء من آمن مستثنى من الأموال والأولاد دون تقدير؟ لا، هو إما أن يستثنى من الكاف تقربكم، تقربكم يبقى عموم الناس وبعدين في إلا من آمن ويكون هذا المستثنى، أو إن يكون في تقدير. فأنا أقول التقدير: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا مال من آمن وعمل صالحا وولده. واضحة؟ طيب، يبقى الوجه الثاني تكون مستثنى من الأموال والأولاد، ولكن يكون فيه تقدير للمضاف. ثم قال تعالى: والذين يسعون في آياتنا، قال بردها، معاجزين يحسبون أنهم يعجزوننا. وهذا تعبير تكرر معنا قبل ذلك، والذين يسعون في آياتنا، قال يسعون في آياتنا بالرد بالتكذيب، معاجزين قال يحسبون أنهم يعجزوننا. أولئك في العذاب محضرون. طبعا هو لازم يقول يحسبون أنهم إيه؟ يحسبون أنهم يعجزوننا. هذا يعني ممكن من صيغة المفعلة، وفي قراءة أخرى معجزين، وبرضو في معجزين يقال فيها أنهم إيه؟ يحسبون ذلك، هذا على ظنهم. أولئك في العذاب محضرون. طبعا لما يفسر هنا محضرون، محضرون من إحضار الشيء، إحضار الشيء، إعداد الشيء. أولئك في العذاب محضرون، كأنه معدون في العذاب، محضرون في العذاب. أنا يعني أعيد لفظ الآية: أولئك في العذاب محضرون. ثم قال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، قال يوسع عليه تارة ويقدر له تارة أخرى. وتفسيره شبه تفسير الآية، شبه نظيرتها في الآيات اللي ختمنا بها المرة السابقة: وما أنفقتم من شيء، قال في رضا الله فهو يخلفه، قال يعوضه في الدارين أو في أحدهما. طيب، أولا بالنسبة للتكرر، يعني قبل ذلك في الآيات السابقة قول الله سبحانه وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وبعدها على طول: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. طبعا في تأكيد على هذه القضية، والغرض مختلف. يعني الآية الأولى سيقت في الرد على الكافرين، سيقت في الرد على الكافرين، قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، فجاء الرد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهذا ما ينفعش يستدل به على أنهم غير معذبين. هذه الآية، الآية الثانية بقى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذه للمؤمنين، يعني الأولى كانت للكافرين في الرد عليهم، هذه للمؤمنين في حثهم على النفقة وحثهم على الزهد في الدنيا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول هنا: وما أنفقتم من شيء في رضا الله، وهذا القيد واضح من سياق الآية: وما أنفقتم من شيء في رضا الله. طب لو الإنسان أنفق في غير رضا الله، هذا واضح من سياق لأنه غير مقصود هنا. وما أنفقتم من شيء في رضا الله فهو يخلفه، قال يعوضه في الدارين أو في أحدهما. فهو يخلفه، قيل فهو يخلفه أي في الدنيا، يرجع إليه ماله في الدنيا، فهو يخلفه في الآخرة من الأجر والثواب. وقيل الأمرين، إنه فهو يخلفه. هذه أحوال، يعني ممكن حد ينفق ويكون أجره فعلا مدخر له في الآخرة، أجره مدخر لا يكون، لأن ده أصلا مما قد يستشكله بعض الناس. يقول فلان أنفق ولكنه لم يجد مثلا المال، مثلا يعني لم يعد له هذا المال، أنفق مئة لم تعد له هذه المئة مثلا. فالعلماء يقولون أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه في الدنيا المال، ممكن يكون كما أو كيفا، يعني ممكن يكون البركة في هذا المال، والبركة هذا أمر غيبي، ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في القليل. وممكن يكون هذا الإخلاف في الآخرة بالأجر والثواب، وهو أعظم شيء الإنسان ينتظره، أو يعوضه في الدارين. قال فهو يخلفه ويعوضه في الدارين أو في أحدهما، وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. يقول: فإنه هو رازق بلا غرض ولا عوض، بل هو الرازق وحده، والغير وسط في الإيصال. وهذا الذي يقوله المفسر هنا لقوله تعالى: خير الرازقين، خير الرازقين، يعني وهو الرزاق، ما كانش حيذكر كل ده، وهو خير الرازقين. فوجه هذه الخيرية، يعني الرازقين في ناس تعطي، وقد يطلق عليهم من باب التوسع أنهم يرزقون، الله خير الرازقين. زي أحسن الخالقين مثلا، نفس الكلام يذكر في أحسن الخالقين. فهنا يقول خير الرازقين، فيقول فإنه هو رازق بلا غرض ولا عوض، أما الناس فإذا أعطوا فيكون لهم غرض ويكونوا أو ينتظرون العوض، ويكون لهم غرض حتى لو كان غرض أخروي. هو أصلا بيعمل كده لأنه يريد الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، لو غرض أخروي. وأكثر أحوال الناس أنهم بيريدوا غرض من الدنيا فيما يعطونه لغيرهم. واحد مثلا صاحب عمل وعنده ناس فبيعطيهم المال ويديهم مكافآت، هو له غرض في هذا، يحسن عملهم يحافظ عليهم في عمله وهكذا. أما الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى غني عن العباد أجمعين، رازق بلا غرض ولا عوض. يقول بل هو ينتقل لشيء آخر، بل هو الرزاق وحده والغير وسط في الإيصال، وهذا من كونه سبحانه وتعالى خير الرازقين. يعني من معنى خير الرازقين أن غير الله إذا أعطى وإذا قيل فيه أنه رزق فهو في حقيقة الأمر وسط في الإيصال، أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي يعطي سبحانه وتعالى الحقيقة. ثم يقول تعالى ويوم يحشرهم قال الكفار، هنا الضمير ضمير في يحشرهم، ويوم يحشرهم قال الكفار جميعا. ثم يقول للملائكة، عرفنا منين إن هم الكفار مش عموم الناس؟ لسياق الآية بعدها أن الكلام عن كفار. ثم يقول للملائكة توبيخا للكفرة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فإن كثيرا من الكفار يدعون عبادة الملائكة أو عبادة الملك. وهذا الاستفهام للملائكة ذكر غرضه توبيخ، ولكن ليس توبيخا للملائكة، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هذا ليس توبيخا للملائكة وإنما توبيخ للكفار الذين يسمعون هذا. يعني هذا الكفار يسمعون هذا يقال للملائكة فيكون توبيخا لهم، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك من أن نثبت لك شريكا، تنزيه لله سبحانه وتعالى، أنت ولينا، أنت الذي نواليه من دونهم، لا موالاة بيننا وبينهم، فلا نرضى بمحبتهم وعبادتهم، بل كانوا يعبدون الجن، قال فإنهم مطيعون للشياطين في الشرك فيعبدونهم. هنا يذكر معنى عبادتهم الجن في كلام الملائكة وهم بيتكلموا عن الكفار، قالوا بل كانوا يعبدون الجن. ما معنى يعبدون الجن؟ المعنى الذي ذكره هنا قال مطيعون للشياطين، العبادة هذه يعني عبادة الجن، المعنى الذي ذكره وقيل غير ذلك فيها، ولكن المعنى الذي ذكره وهو ده الظاهر في الآية بل كانوا يعبدون الجن، أن العبادة هنا عبادة الجن طاعة الجن، طاعة الشياطين في الكفر بالله، حتى إن لم يكونوا يعني يسجد للجن نفسه، يعني أو يتقرب إلى الجن، ممكن يكون يتقرب لأصنام، يتقرب لشجر لحجر. بل كانوا يعبدون الجن، يقول فإنهم مطيعون للشياطين في الشرك فيعبدونهم، يعبدونهم بذلك بطاعتهم في الشرك. أكثرهم أكثر الناس بهم بالشياطين مؤمنون. لاحظ هنا التغاير في الضمائر والذي لا يشكل، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، أكثر الإنس بهم بالشياطين مؤمنون. ثم يقول تعالى فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، يقول إذ الأمر كله في ذلك اليوم ظاهرا وباطنا بيد الله. وهذه العبارة التي يذكرها المفسر لأنه من الممكن أن نقول كل يوم لا يملك الناس فيه لبعضهم بعضا نفعا ولا ضرا، الذي يملك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، ولكن تخصيص هذا اليوم بهذا الأمر، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، تخصيص هذا الأمر بهذا اليوم لأن هذا الأمر يكون ظاهرا وباطنا بيد الله سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فهو باطنا بيد الله، أما في ظاهر الأمر فعند الناس ممكن الناس يظن بعضهم أن فلانا يملك النفع لهم أو أن فلانا يملك الضر لهم. هذا كما يقال في قول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، صح؟ مالك يوم الدين، الله مالك يوم الدين ومالك كل يوم، فلماذا تخصيص يوم الدين هنا بالذكر؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ والله سبحانه وتعالى له الملك في هذا اليوم وفي كل يوم، ولكن لأن الأمر يكون ظاهرا وباطنا لا يمكن أن ينازع فيه أحد. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول، قال عطف على لا يملك، يعني فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، واليوم نقول للذين ظلموا، يعني في هذا اليوم نقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا، قال القرآنية بينات، ما فائدة الذكر القرآنية؟ لأن الآيات ممكن تكون آيات متلوة اللي هي القرآن، وممكن تكون آيات مشاهدة زي السماء والأرض. وإذا تتلى عليهم آياتنا المتلوة المسموعة القرآنية بينات قالوا ما هذا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا رجل يريد أن يصدكم يمنعكم عما كان يعبد آباؤكم. وقالوا ما هذا، أي القرآن، إلا إفك غير مطابق للواقع مفترا على الله. طيب، الأولى ما هذا والثانية ما هذا، ولكن واضح من السياق أن الأول يقصدون به الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يقصدون به ما جاء به وهو القرآن. قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم، يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما هذا الذي جاء به اللي هو القرآن إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، أي القرآن، إن هذا إلا سحر مبين، ينسبونه إلى الاختراع والكذب ثم إلى السحر لما فيه من الإعجاز الدال على الصدق. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، هذا طبعا واضح أنه في إظهار، واضح أنه في إظهار في مقام الإضمار، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، طبعا إن نافية ذا سب قصر. قوله ينسبونه إلى الاختراع والكذب، هذا في القول المحكي عنهم ما هذا إلا إفك مفترى ثم إلى السحر. ما هذا إلا إفك مفترى، هذه دعوة منهم أنه اختراع وكذب، ودعوة أخرى أنه سحر ثم إلى السحر لما فيه من الإعجاز الدال على الصدق. يقول تعالى وما آتيناهم، أي قريشا، من كتب يدرسونها. طيب، قريشا اللي هو الضمير الهاء، وهذا واضح من سياق الآيات والسورة مكية، وسياق الآيات قبله وسياق بعد، يعني وما آتيناهم من كتب يدرسونها، هذا واضح أنه في قريش، يعني لا يقال حتى في أهل الكتاب، ما هو لا، أهل الكتاب لا يقال فيهم هذا الكلام، هذا في قريش. وما آتيناهم، أي قريشا، من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. يقول وكانوا يقولون لو جاءنا نذير وأنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرنا، أهدى من إحدى الأم، هذا محكي عنهم في القرآن. قيل معناه ليس لهم كتاب ولا رسول قبلك حتى يقولوا نحن نتبع كتابنا ونبينا ولا نتبعك، فليس لهم عذر باطن أيضا في عدم اتباعك. هنا المفسر ذكر يعني احتمالين في الغرض من ذكر هذا، يعني من ذكر وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. طب هذا الخبر ما غرضه؟ الغرض الأول الذي ذكره أنه نوع من الاحتجاج عليهم، لأنهم كانوا يقولون لو جاءنا نذير وأنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرنا فجئتهم فلم يفعلوا. والغرض الثاني الذي ذكره كأنه ليس معهم، يعني ليس معهم ما يتمسكون به، ليس لهم كتب أو ليس لهم رسول قبلك فيقولون نحن نتبعه ولا نطيعك، نتبعه ولا نتبعك، فليس لهم ما يتمسكون به. هذا غرض مختلف عن الغرض الأول. وكذب الذين من قبلهم، طبعا هذه أغراض جزئية، وإلا فالغرض العام، يعني في غرض يجمع الاثنين اللي هو هذا في احتجاج على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم واحتجاج عليهم في وجوب الإيمان به، يعني على أي الغرضين المذكورين يعني. وكذب الذين من قبلهم قال من الأمم الماضية وما بلغوا هؤلاء معشار ما آتيناهم من طول الأعمار وكثرة الأموال وقوة الإجرام. يقول وكذب الذين من قبلهم قال من الأمم الماضية، قوله من الأمم الماضية تفسير لإيه؟ هل هو تفسير للذين من قبلهم ولا تفسير للهاء؟ تفسير للذين من قبلهم، لا مش تفسير للهاء، هي ليست وكذب الذين من قبل الأمم الماضية، وكذب الذين من قبل الذين كذبوك، وكذب الذين من قبل قريش. الهاء دي عايدة على الكفار الذين كذبوا بالقرآن. الذين من قبلهم من الأمم الماضية، واضح كده؟ وكذب الذين من قبلهم. وما بلغوا قال هؤلاء معشار ما آتيناهم، عندي ضمير في الواو وعندي ضمير في الهاء في آتيناهم. وما بلغوا، الواو هذه عائدة على من؟ عشان نفهم تركيب الآية، وما بلغوا قريش معشار ما آتيناهم، الهاء عائدة على من؟ على الأمم الماضية. وكذب الذين من قبل قريش من الأمم الماضية، وما بلغوا، ما بلغ الكفار الذين كذبوا بالقرآن من قريش معشار ما آتينا الأمم السابقة. واضحة؟ طيب، هذا معنى متكرر في القرآن، بس هنا علشان الضمائر يعني ممكن المعنى أخفى شوية. قال لغاية هنا واضح. قال فكذبوا رسلي، يقول عطف على كذب، عطف مقيد على مطلق، أي فعلوا التكذيب فكذبوا رسلي، كما يقول أقدمت على الضرب فضربته. قيل عطف على ما بلغوا، والضمير لأهل مكة، أي ما بلغوا معاشرهم فكذبوا رسلي، هل على ما بلغوا معشارهم فكذبوا رسلي. ونفي رسول واحد نفي جميع الرسل. ونقف هنا، ما الكلام اللي بعديه في أمر آخر. طيب، هنا ذكر قولين، هذان القولين في إيه؟ يعني ما محل النزاع هنا؟ عطف فكذبوا. طيب، حد عنده حاجة تانية يقولها؟ رسلي، لا هو رسلي الكلام فيها بالتبعة، طيب هو ممكن حد يقول عطف وممكن يقول حد يقول حاجة تانية، بس أنا كنت عاوزكم تنتبهوا للأمر التاني ده، هو اللي حيفرق لي بين قولين. يقول فكذبوا رسلي عطف على كذبة، يعني وكذب الذين من قبلهم فكذبوا رسلي. فاعل فكذبوا رسلي عائد على من؟ على هذا الكلام. الأمم السابقة، الأمم السابقة، واضح؟ طيب، الثاني يقول عطف على ما بلغوا، يبقى ما بلغوا فكذبوا رسلي، يبقى الواو هنا عائدة على من؟ عائدة على قريش. ممكن حد يقول محل النزاع في الواو، وعليه يبقى العطف على إيه؟ باعتبار أن أصلا هو الكلام على الواو بالأساس، مش يقول لك لو حد قال ان هو العطف يعني الامر فيه سعه يعني، ولكن احسب ان الكلام على الضمير اوضح، ان هو لما يكون الضمير فكذبوا اي السابقين هيتقلب هنا معطوف على وكذب، او فكذبوا قريش تبقى معطوف على وما بلغوا. طيب دلوقتي اظن الكلام الى هنا واضح. يقول فكذبوا رسلي، لو كان فكذبوا رسلي يعني الإخبار عن الأمم السابقة، الإخبار عن الأمم السابقة، فنحتاج إلى توجيه لتكرار ذكر التكذيب عنهم، يعني وكذب الذين من قبلهم فكذبوا رسلي، فيحتاج إن هو يقول ليتكرر. طيب هل لو فكذبوا رسلي على قريش في حاجة للكلام على تكرار؟ لا، لأن فيش تكرار أصلا. يعني لو الكلام على قريش هيبقى فيش تكرار أصلا، يبقى فكذبوا رسلي وبلغوا معشر مائتين فكذبوا رسلي كما كذب الذين من قبلهم، وأصلا فيش تكرار في الكلام. ولكن سيحتاج للكلام على الرسل، لأن ذكر الرسل في الأمم السابقة على ظاهره إن الرسل لأنهم كذبوا رسل، أمم كذبت رسلا. طب وقريش كذبت الرسل، فيحتاج للكلام على ليه رسلي جاءت بالجمع، فيقول فكذبوا رسلي ونفي رسول واحد نفي جميع الرسل، زي كذبت قوم نوح المرسلين ونظائرها. واضح؟ هل هذا الكلام اللي ذكروا فيه فكذبوا رسلي يحتاجه أو قال إن الضمير عائد على الأمم السابقة، هل يحتاج أن يذكره؟ لا يحتاج أن يذكره. كده أظن الكلام واضح، فكناه كله. وإيه الحاجة، إيه المسائل اللي احتاج إن هو يذكرها في كل قول، يعني إيه دعاه هذا القول إن هو يذكرها؟ نقرأ بقى الكلام تاني. يقول فكذبوا رسلي عطف على كذبة. طيب علل لي بقى أو وضح لي الفرق بين الاثنين. قال عطف مقيد على مطلق. عطف مقيد، الثاني قيد بالمفعول رسلي، والأول مطلق لم يذكر إيه المفعول. يقول أي فعلوا التكذيب فكذبوا رسلي. كلمة فعلوا التكذيب دي مشعرة بإيه؟ أنا مش عاوز بس يعني أخرج كتير لقضايا لغوية. فعلوا التكذيب دي حد كده يقول لي كلمة تشفي الصدر ونكمل بعد كده. فعلوا التكذيب فكذبوا رسلي، في حد بيكتب حاجة؟ ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. تقول نزل منزلة اللازم، يعني كأن الفعل إيه؟ يعني هو بيقول فعلوا التكذيب وكذب الذين من قبلنا، ليس المقصود الكلام على المفعول، المقصود وقوع الفعل منهم، إن هو ممكن فعل أصلا يكون متعدي ولكن ينزل منزلة اللازم، جزاكم الله خيرا. وبعد كده ذكر إيه؟ ذكر يعني فعلوا التكذيب، وقع منهم التكذيب، وبعد كده ذكر بمفعوله فكذبوا رسلي. كما يقول أقدمت على الضرب فضربته. طبعا هو المثال الذي أراد أن يوضح فيه هيبقى مش واضح أوي، لأنه استخدم الضرب وهي مصدر. تمام؟ طيب يقول قيل، لكن المعنى العام واضح. قال قيل عطف على ما بلغوا، أو الضمير لأهل مكة، أي ما بلغوا معشارهم. إحنا ما قلناش المعشار، المعشار هو العشر، المعشار هو العشر، من مشهور في تفسيره وقيل غير ذلك، قيل عش العش. طيب يقول ما بلغوا معشارهم فكذبوا رسلي، ثم يجيب بقى عن ليه رسل جاءت جمع، جاءت جمعا، فيقول ونفي رسول واحد نفي جميع الرسل. طيب ثم يقول كما تقول ما بلغت معشار علم زيد فتفضل عليه. هو بيوضح ايه دلالة عبارة وما بلغوا معشار ما آتيناهم، وهذا المعنى متكرر في القرآن، ما بلغوا معشار ما بلغت معشار علم زيد فتفضل عليه. انت اصلا يعني انت مش زيه، ولا حتى بلغت عشره في المال والولد والقوة وغير ذلك، انت لم تبلغه اصلا لتفضل عليه. هذه العبارة هل هي متصلة بقول دون قول مما ذكرناه سابقا؟ الظاهر أن لا، إن الكلام لا هو غير متصل، لذلك أنا فصلتها في الكلام وأنا بقرأ دلوقتي عن ما سبق، وهو أصلا يعني الكلام كأنه متصل بعضه ببعض، ولكن هي يعني لا يلزم أن هي تكون متعلقة بالقول الثاني دون الأول، ولكن هي حاضرة في الاثنين. فكيف كان نكير؟ قال: النكير تغيير المنكر، أي فحين كذب الذين من قبلهم رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير، فكيف كان نكيري لهم؟ فليحذر هؤلاء عن مثل ما وقع عليهم. ونكير إعرابها إيه؟ حال فاعل اسم كان، اسم كان، اسم كان نكير، اسم كان، ماشي، كان نكير كيف، وكيف هو الخبر وله الصدارة، تمام. طيب هي وهي اسم كان ليه ما عليهاش ضمة؟ شفتوا ما عليهاش ضمة؟ دي هي مرفوعة، يعني ما قلتش ليه مش مرفوعة، هي مرفوعة ولكن فيها ايه، فيها محذوفة. هذه ليه محذوفة؟ ليه علة نحوية؟ هي لغة، تمام، بس هي ليه بقى حذفت؟ علة نحوية لغة، ده هي لغة في كلام عربي، لكن هي كده في، يعني هذه هكذا في الرسم والقراءة، طبعا على خلاف عند القراء في إثباتها وعدم إثباتها، ماشي. طيب نرجع هنا تاني لما ذكره المفسر هنا، يقول: أي فحين كذب الذين من قبلهم رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير فكيف كان نكيري. هنا المفسر يقدر محذوفا، لأن الآية فيها إيجاز، الآية فيها إيجاز، فكذبوا رسلي، طبعا هو فكذبوا رسل، يا إما الإيجاز بعد فكذبوا رسلي أو كذب الذين من قبلهم، ماشي، أعتبر أن فكذبوا رسلي يعني الأمم السابقة، ماشي، فكذبوا رسلي فكيف كان نكيري، فكذبوا رسلي فأهلكتهم جاءهم إنكاري بالتدمير فكيف كان نكير. يعني فكيف كان نكير مشعرة بأن كان في نكير ولكنه لم يذكر، ولكنه لم يذكر، فهنا في إيجاز، فهو هنا بيقدر هذا المحذوف، يقول: فحين كذب الذين من قبلهم، هذه من الآية، فحين كذب الذين من قبلهم رسلي، هذه من الآية، المقدر جاءهم إنكاري بالتدمير، الثلاث كلمات دول جاءهم إنكاري بالتدمير، ده المقدر، فكيف كان نكيري، ده بيكمل تفسير الآية، فكيف كان نكيري لهم، فليحذر هؤلاء عن مثل ما وقع عليهم. الغرض منه، الغرض منه هو تحذيرهم من أن يقع بهم مثل ما وقع بمن قبله من المكذبين. ثم يقول تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. قوله تعالى: قل إنما أعظكم، قال أرشدكم بواحدة، بخصلة واحدة، بخصلة واحدة أو يعني بأمر واحد، ولكن يقول خصلة علشان التأنيث، يعني بقضية واحدة، بخصلة واحدة، أن تقوموا لله. قال: المراد بالقيام لله الانتصاب في الأمر والنهوض فيه بالهمة والفكر خالصا له من غير هوى ولا عصبية. شوف كده، هو المراد بالقيام لله، أنا عندي حاجتين، أن تقوم لله، فهو فسر يعني القيام، قال الانتصاب في الأمر والنهوض فيه بالهمة والفكر، لغاية هنا ده تفسير القيام. المقصود بالقيام هنا الانتصاب في الأمر، النهوض في الأمر بالهمة والفكر، ليس المراد القيام اللي هو ضد الجلوس مثلا، القيام أن يقوم على رجليه زي القيام في الصلاة، أن تقوم لله القيام أن يقوم في الأمر، أن ينهض في الأمر وأن يجد فيه. طيب هذا القيام لله، لله هنا بيقول خالصا له، هنا بيفسر لله خالصا له من غير هوى ولا عصبية، ثم قال: عطف بيان أو بدل من واحدة أو خبر لمحذوف أي هي أن تقوموا. وهنا بيذكر محل أن تقوم، وهي كلها يعني في كل ما ذكره هي راجعة لأن أن تقوموا لله وتفسير هذه إيه؟ تفسير هذه الواحدة، يعني أن تقوموا لله تفسير هذه الخصلة الواحدة. يقول عطف بيان أن تقوموا لله تكون عطف بيان لواحدة أو بدل من واحدة أو خبر لمحذوف، خبر لمحذوف هي أن تقوم. طبعا لو احنا وقفنا في القراءة عند بواحدة ثم قرأنا أن تقوموا لله فهذا على أنها خبر لمحذوف، فهذا على أنها خبر لمحذوف، إنه ما ينفعش أفصل بين إيه البدل والمبدل منه. طيب أن تقوموا لله مثنى وفرادى، قال اثنين اثنين أو واحدا واحدا، ده معنى إيه مثنى وفرادى؟ مثنى اثنين اثنين، فرادى واحدا واحدا، فإن الازدحام يشوش الفكرة. ومثنى لها فائدة والفرادة لها فائدة، يعني الفرادة إن هو يكون أقدر للإنسان إن هو يتفكر وذهنه يكون صافي في هذا الأمر، ومثنى لأنه يحتاج إن هو يناقش أحدا ويجادله ويعني يتداول معه هذا الأمر بالنقاش، فالصورتين يحتاج الصورتين مثنى وفرادة. ثم تتفكر قال في أمر محمد صلى الله عليه وسلم: ما بصاحبكم من جنة. يقول كلام مستأنف للتنبيه من الله على جهة النظر. قيل معناه تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة أو ما بصاحبكم جنون. وقيل ما استفهامية أي تتفكروا أي شيء به من آثار الجنون أو أي شيء به من آثار الجنون. أكمل بس الكلام للآخر لأنه كلام فيه شيء يتصل به. يقول إن هو إلا نذير لكم بين يدي قال قدام عذاب شديد. عن مقاتل معناه ثم تتفكروا في خلق السماوات والأرض حتى تعلموا وحدانيته. ثم ابتدأ وقال ما بصاحبكم من جنة. طيب كلام مقاتل الذي ذكره، كلام مقاتل الذي ذكره هذا في مقابل في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تتفكروا الأول قال في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وما بصاحبكم من جنة اللي ذكروا كله كأنه فيه كأنه جهة التفكر، واضح بغض النظر عن التفصيل المذكور. يعني ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، كأن ما بصاحبكم من جنة هي جهة التفكر الذي يتفكرون به فيه. فيقول تتفكروا في أمر محمد، ثم بيّن هذه الجهة على الاختلاف بقى في أنه مستأنف ولا الكلام متصل كما سنذكر على التفصيل. قول مقاتل ثم تتفكروا أي في خلق السماوات والأرض نقطة، انتهى هذا الكلام. ثم قال تعالى ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم من جنة، واضح هنا الفرق في جهة التفكر ودلالة ما بصاحبكم من جنة عليها. واضحة دي ولا لا؟ واضح يعني ايه الجملة اللي انا بقولها دي دلالة ما بصاحبكم من جنة على جهة التفكر؟ طيب على كلام مقاتل ايه ولا نسيت دلوقتي، هنجلها تاني خلينا نرجع ليه الكلام اللي ذكره في الاول. ذكر في الاول ثلاثة اوجه وممكن حد يرتبها بشكل مختلف يخليهم اثنين على حسب يعني يعني معتبر محل نزاع ايه. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، اول حاجة قال كلام مستأنف للتنبيه من الله على جهة النظر، كلام مستأنف يعني ثم تتفكروا وممكن تقف ثم تقرأوا، هذا كلام مستأنف ولكن فيه تنبيه على جهة التفكر ما بصاحبكم من جنة. القول الثاني قال معناه تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم جنون، فالكلام متصل بما سبق. معناه تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم جنون، الكلام متصل بما سبقه. هيبقى اعربوا ايه؟ طيب يعني مفعول به ده يعني ممكن وجه يقال فيه وبيقال غير ذلك، يعني المسألة أصلا يعني لا، بس المقصد إن هو واضح إن فيه إيه؟ إن فيه يعني أنها تعمل يعني تتفكر فيها عاملة فيما بصاحبكم من جنة. ماشي. طيب الوجه الأول ما فيه ما التي في الآية في القول الأول نوعها إيه؟ نفي. طب والثاني؟ نفي أيضا. يقول وقيل هنا يذكر وجها ثالثا، يقول وقيل ما استفهامية أي تتفكروا أي شيء به من آثار الجنون، أي هذا على الاستفهام، ما الذي بصاحبكم من جنة. يبقى هنا ما إيه؟ استفهام. ممكن حد بقى يعني ممكن التقسيم حد يقول تكون ما نافية أو ما استفهامية، وممكن يفرع يعني ممكن حد يقول هي متصلة ولا غير متصلة بالكلام. وعلى فكرة ما استفهامية يعني لو قال ما استفهامية تحتمل أن تكون متصلة، ماشي، تتفكر هذا مفعوله اللي هو اللي تتفكره في هذا المعنى، هو المعنى ده هو المفعول، أو إن هي تكون مستأنفة للتنبيه على جهة النظر، يعني على حسب اعتبار التقسيم، على حسب اعتبار التقسيم للأقوال. طب لو انتقلنا لكلام مقاتل الذي ذكره، كلام مقاتل صعب ان حد يتكلم فيه على معنى الاتصال، صح؟ يعني حد يتكلم فيه على معنى الاتصال، هو سيكون كلاما مستأنفا. طب هل يحتمل، أنا بتكلمش على لفظ كلام مقاتل، بقول على هذا المعنى الذي ذهب إليه تتفكروا في خلق السماوات والأرض وبعدين هذه مسألة ثم قال ما بصاحبكم من جنة، هل تحتمل ما بصاحبكم من جنة إن هي تكون نفي أو إن هي تكون استفهام؟ بتقولوا لا وتقولوا نفي، ها هتكون نفي. طب ما ينفعش يكون استفهام، ما الذي استفهام انكاري، واضح ولا مش واضح؟ ممكن. انا بقول الكلام ده ليه؟ مش لتكثير الاحتمالات، علشان لو حد أراد أنه يرتب الأقوال ما يقولش فإن كان كذا فنفرع عنها كذا، وإن كان كذا يعني إلزام فرع بقول معين، وهو مش شرط يكون ملزم، يعني مش شرط هذا الإلزام يكون إيه، يكون بهذه الطريقة يعني. ثم قال تعالى قل ما سألتكم من أجر، يقول أي شيء سألتكم من أجر التبليغ وأدعي استحقاقه فهو لكم، أي فذلك الشيء ملككم وأنا معترف بذلك، كما تقول إن أعطيتني شيئا فخذه، فالمراد نفي الطمع بالكلية. علامة الاستفهام والتأثر هذه العلامة اللي هو حطتها بعده وأدعي استحقاقه، هذه مش يعني ده من المحقق يعني، واضح؟ لكن هو الكلام معناه معنى الشرط، كلام المفسر معناه معنى الشرط، أي شيء سألتكم من أجل التبليغ وأدعي استحقاقه فذلك الشيء ملككم وأنا معترف بذلك، كما تقول إن أعطيتني شيئا فخذه. يقول فالمراد نفي الطمع بالكلية، يعني هو يسلوب شرط يعني على هذا المعنى. طيب هل وقع لا لم يقع هنا، هذا من باب يقول إيه اللي أنت ما أعطيته إياي خذه، وأنا عارف أنا أعلم وهو يعلم أنه لم يعطيني شيئا، ولكن هذا لنفي الطمع بالكلية، واضح؟ فهذا على معنى الشرط، الشرط لا يقتضي الوقوع، ما سألتكم من أجر فهو لكم، ولكنني لم أسألكم أجرا، قل ما أسألكم عليه من أجر، لم أسألكم أجرا. طيب هذا واضح. يقول أو ما موصولة، أي الذي سألتكم فهو لنفعكم. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. لما يقول ما موصولة، القضية مش مجرد بس أن هو الشرط فيه معنى المام الموصول، احنا عارفين ساعات أن الشرط بيكون فيه معنى الموصول، لا، والأمر ليس مقتصر على هذا، لأن احنا بنتكلم عن شرط لم يقع، احنا بنتكلم عن شرط لم يقع. لكن لو ما موصولة الذي سألتكم إياه فهو لكم، هنا في إثبات لشيء سأله إياهم، ويخبرهم أنه إنما سأله إياهم من أجلهم هم، نفعه يعود عليهم، فهنا في إثبات أنه سأل شيئا. وذكر آيتين، الآيتين كل واحدة فيهم فيها وجوه في تفسيرها، ولكن الآية الأولى على وجه والآية الثانية على وجه. ذكر قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، على معنى أنه مستثنى من هذا الأجر، أنه سألهم المودة في القربة وهذا عائد عليهم، آية الشورى. والآية الأخرى: ما سألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، على وجه في تفسيرها أن هذا مستثنى من إيه؟ أن هذا مستثنى من الأجر. واضح؟ على المعنى أقصد، يعني إن من شاء، يعني على أساس إن من شخص والأجر غيره. يعني هنا المعنى الثاني مختلف، ليس مجرد إن هو لا أصل، هو الشرط بيكون فيه معنى الموصول، لا، هنا الموصول فيه إثبات أنه سألهم شيئا، وإثبات أنه سألهم شيئا ثم يقول أنه عائد عليكم. طبعا المعنى الأول هو الأشهر فيه القرآن، حتى في تفسير آية الشورى وآية الفرقان من الأقوال فيها ارجعها ما لا استثناء فيه في القرآن، ما أسألكم عليه من أجل، ما لا استثناء فيه، فبيرجعوا لذلك. وعلى أي حال الوجه الثاني محتمل، قال: إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، قال: فيعلم صدقي. طيب، نتوقف هنا المرة القادمة إن شاء الله، يعني يتبقى معنا شيء يسير في ختام سورة سبأ، ونشرع بإذن الله في سورة فاطر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.